بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل العلم على الجهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أعلم بالمهتدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إلى الأولين من هذه الأمة والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 23 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية بعنوان الفاعل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر مرفوعات الأسماء على سبيل الإجمال، لكنه رحمه الله سيذكرها على سبيل التفصيل. فبدأ رحمه الله تعالى بالمرفوع الأول وهو الفاعل، فقال: باب الفاعل. الفاعل في اللغة من أوجد الفعل، وفي الاصطلاح قال المؤلف رحمه الله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذه حقيقة مختصرة أتى بها المؤلف، وهي مناسبة للمبتدئ. والحقيقة العامة الشاملة الجامعة للفاعل هي قولهم: الفاعل هو اسم نسند إليه فعل تام مقدم عليه، فارغ باق على الصوغ الأصلي أو ما يقوم مقامه. اسم أسند إليه فعل تام، هذا القيد خرج به الاسم الذي أسند إليه فعل ناقص فليس بفاعل. مقدم عليه، هذا قيد آخر خرج به ما إذا تقدم الاسم على الفعل، كقولك زيد قام، فزيد في هذا المثال مبتدأ وليس بفاعل. فارغ، أن يكون هذا الفعل الذي تقدم على هذا الاسم المرفوع فارغا من الضمير. باق على الصوغ الأصلي، أن يكون باقيا على الصوغ الأصلي، معنى ذلك أن لا يبنى للمفعول. فإذا قلت ضرب زيد فزيد في المثال ليس بفاعل، لأن الفعل الذي تقدمه ليس باقيا على الصوغ الأصلي. أو ما يقوم مقام الفعل، وسنرى ذلك من الأشياء التي ترفع الفاعل. إذن حقيقة الفاعل هي اسم أسند إليه فعل تام مقدم عليه، فارغ باق على الصوغ الأصلي أو ما يقوم مقامه. قال في الفريدة: الفاعل الذي فرغ العامل له لكونه قام به أو حصله. والفاعل يرفع بالمسند الواقع قبله، قال بعضهم: ورفع فاعل بمسند رجح، وقيل بالفعل كما قد اتضح، صرح بالأول سيبويه وخلف ثان سما لديه. وإن شئت قلت يرفع فاعل بفعل واسمه وباسم فاعل وما في حكمه ومصدر واسمه والتفضيل وظرف اعتمد والعجيل ونحو مكي ونحو سهل واسمنا حله محل الفعل. وربما جر بياء وبمن فقدر الرفع وإن يتبع يبن. هكذا أورد الشيخ صالح هذه الأبيات في كتابه الحقائق المكللة. واختلفوا في الأصل في المرفوعات، هل الأصل هو المبتدأ أو الفاعل؟ قال بعضهم واختلفوا فيما له التأصل في الرفع هل مبتدأ أو فاعل، ووجه كل باتجاه يجلو من تم قال البعض كل أصل. والفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. قال المؤلف رحمه الله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر هو ما لا يحتاج إلى مفسر ولا إلى شيء يعود عليه. قال المؤلف فالظاهر نحو قولك قام زيد، فزيد في المثال فاعل مرفوع، ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان. فالزيدان في المثالين سواء تقدم عليه الماضي قام أو تقدم المضارع نحو يقوم، فالزيدان هنا فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة لأنه تثنية، وقام الزيدون ويقوم الزيدون. فالزيدون هنا مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم، وقام أخوك ويقوم أخوك، فأخوك في المثالين فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وقام غلامي ويقوم غلامي، فغلامي في المثالين فاعل مرفوع بالضمة المقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم الثابتة الساكنة وما أشبه ذلك من الأمثلة. والمضمر، وحقيقة المضمر ما يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه. فالقسم الثاني إذن من أقسام الفاعل المضمر، وهو 12 نحو قولك ضربت. فضرب في المثال فعل ماض مبني على الفتحة ومنع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض فيه فرارا من توالي أربع من حركات فيما هو كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. والتاء في ضربت فاعل مبني لأنه ضمير، وهذا الضمير للمتكلم وحده فقط، ويحتمل أن يكون للمذكر والمؤنث. ضربت، ومثل ذلك ضربنا، فضرب فعل ماض ونا فاعل مبني لأنه ضمير وهو للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، ويحتمل المذكر والمؤنث. وضربت، فضرب فعل ماض وتاء فاعل مبني لأنه ضمير وهو ضمير للمخاطب المفرد المذكر. وضربت ضرب فعل ماض والتاء المكسورة فاعل مبني لأنه ضمير وهو للمخاطب المفرد المؤنث. وضربتما ضرب فعل ماض والتاء فاعل مبني لأنه ضمير وهو للمثنى وهو للمثنى المخاطب المحتمل للمذكر والمؤنث، فيحتمل أن يكون مذكرا ويحتمل أن يكون مؤنثا. والميم والألف حرفان دالان على التثنية، ضربتما وضربتم ضرب فعل ماض والتاء فاعل مبني لأنه ضمير وهو لجمع المخاطبين المذكرين، والميم في ضربتم علامة الجمع. وضربتن فضرب فعل ماض والتاء فاعل مبني لأنه ضمير وهو لجمع المؤنث المخاطبات، والنون المشددة في آخر الفعل ضربتن علامة جمع الإناث. وضرب فعل ماض وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو، وهو ضمير للغائب المذكر المفرد. وضربت ضرب فعل ماض وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هي، وهو مبني لأنه ضمير وهو للغائب المفرد المؤنث، والتاء تاء التانيت الساكنة. ومن ذلك ضرب فضرب فعل ماض والألف فاعل مبني لأنه ضمير وهو للغائب المثنى المحتمل للمذكر والمؤنث. وضربوا ضرب فعل ماض والواو فاعل مبني لأنه ضمير وهو للغائب المذكر المجموع. وضربنا فضرب فعل ماض والنون فاعل مبني لأنه ضمير وهو للغائب المؤنث المجموع. وكل هذه الضمائر من الضمائر المتصلة، فالضمير المتصل هو الذي لا يصح الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. فإلى هنا انتهى هذا الدرس، موعدنا بحول الله تعالى مع درس جديد لاحق. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.